طب بالله لو قال سؤال واحد كده قال ما هذا الشيء الذي معك، كان الجواب يبقى ايه؟ بكلمة واحدة، برتقالة. يبقى لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب اللي هو على قواعد اللغة يقول له عصا، مش كده ولا لا؟ انما هو فاهم ان يعني اللي بيخاف مش عارف انها عصايه. ده كلام الاناث، زي ما تروح لابن صاحبك كده وهو قاعد كده وفي ايده برتقال تقول له دي ايه يا واد دي اللي معاك دي؟ الله، هو ايه اللي انت عارف انت بتقنسه، لان يعني الموقف صعب شويه فبده يقنسه. مقام الاناث اذا كان من الله لعبده، يبقى لازم العبد يستغل الاناث ده بقى، ما يقولهاش كلمة ورد غطاها. بالله لو قال له وما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا، زي ما تكون واحد بيسأل واحد سؤال ومش عايز يكلمه يقول له عصا كلمة وإيه، لكن ده اللي بيتكلم مين وبده يصير أنسه بالله، فعمل إيه؟ قال له هي، ودي ملهاش لازمة خالص، وعصايا، وقال لك بتاع مين؟ بقول لك ايه اللي معاك، كنت تقول له ايه؟ عصر. انما هو سيدنا قال ايه؟ هي عصايا. هو قال لك انت بتعمل بها ايه؟ وبتقول لي اتوكأ عليها واحكمها على غنم، ايه هو قال لك؟ انت زودتني. اما قال لك ده مقام الانس في الخطاب مع الله، ولا ينهيه الا زاهد بالله. الله، ايه ازاي انهي دي؟ ده حاجه كبيره قوي. قال له هي عصايا، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، وبعدين هو نفسه لا أزودها. قال له ولي فيها مآرب أخرى، عشان يعني مآرب أخرى، كان فاهم أنه يقول له إيه المآرب دي عشان يطول الله. قال له أيب أزود، قال إيه؟ هي وعصايا، أولا هي ملهاش لازمة، عصايا ما قلت لكش بتاع مين، خلاص اتوكأوا عليا ما قلتلكش بتعمل بها ايه. كلام عن كلمه عصايا دي لها بقى في التاريخ يعني تاريخ طويل، هي كلمه العصا دي. العصا دي اولا لازمه من لوازم التاديب والرياضه، ولازمه من لوازم الاسفار، فموسى لما جه يتكلم جاب بعض فوائده. قال أتوكأ عليها، توكأ يعني ايه؟ يعتمد. تتوكأ عليها امتى؟ اذا كان ماشي او تعبان، اذا كان ماشي ياخدها كده تساعده. طب ويعني تتوكأ عليها ايه؟ قال لك لان الماشي عنده حركتين، عايز طاقة عشان حركة الماشي، قدمه بيمشي كده، وعايز طاقة تانية علشان ان القدمين دول حاملين بقية الجسم، يبقى عايز حاجتين اتنين، المشي عايز طاقة وحمل الجسم عايز ايه؟ طاقة. يقوم لما يكون ماشي يجيب العصاية دي ويعمل عليها شوية، دي تقوم تحمل ثقة للجسم شوية، هي مش هتساعد في المشي انما تحمل ثقة للجسم، يبقى ادى الطاقة زايدة شوية. ده كلام على الاول. طب وإذا تعب ده مشي، وإذا تعب يقف كده يتكئ عليه. طب تعب يعني إيه؟ إن قدميه ما عادش غادرة تشيله، أدي واحدة، أو مش غادرة على الحركة تانية، يقوم يعمل إيه؟ اللي واقف كده يقوم يحط العصاية كده يتكئ عليه ويعتمد عليه. عملت إيه العصاية هنا؟ حملت جسمه. يبقى ان كان عنده مسكه قوه يقدر يمشي شويه، ما عندوش يعمل ايه؟ يقعد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال اي موسى هي عصايا، وقلنا ما فيها من الكلام والاطاله. اتوكأ عليها، ومعنى اتوكأ اعتمد عليها، اعتمد عليها في حين المشي، حين اتعب من المشي، حين اقف لمراعاه القطيع واستند عليها،